إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلالة الزهرية المستهدفة إخواني أخواتي، يستهدف إبليس المؤسس للماسونية اليهودية الشيطانية دينها، هذا هو الأصل. لا يريد أبدا لها أن تمارس دينها بشكل ارتياحي وطبيعي كبقية المسلمين، لأنها من اختيار رب العالمين وكمهمة كبيرة وأمانة محمولة على عاتقها، تريد إيصالها، لكنها قبل أن تعرف مصدر دائها كانت تراودها أفكار كبيرة ليست متوازنة لا مع سنها ولا مع عقلها. تريد أن تفعل شيء، لكن ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم. نقول وبالله التوفيق، السلالة الزهرية المستهدفة خلقها الله عز وجل كمستوطن وكمكان آمن للجنود الربانية التي تغزو المعاقل الإبليسية والأسحار الشيطانية التي تكاد للأمة الإسلامية، بمعنى أن القاعدة التي تنطلق من هذه الجنود نشأتها في هذه السلالة، وكلما كان تدينها أقوى كان تأثيره على اللعين أكبر وأشد، لذلك تجدها في تقلب وفي حيرة وتخبط، تحب الله ودينه ورسوله ولا تحب أن تسمع عن دينها شيء يحزنها، غيرة شديدة. في نفس الوقت تجدها لا تصلي أو تقطع الصلاة أو بدون حجاب أو تدخن أو تحب الحفلات وكثير من الخصال المناقضة لما تشعر به، ويحرص اللعين أن يبث فيها أفكار اليهودية بكل طقوساتها، لذلك تجدها في المواسم الدينية متوترة وعند رأس السنة الميلادية في ارتياح وطمأنينة، وهذه رسالة حتى تكره دينها رويدا رويدا. ولكي يتم التضييق على الجن المسلم وعدم مشاركته في نشاطاته الربانية، لابد أن يضرب اللعين والماسونية البيئة التي تستوطنه بإبعاده عن خالقها ودينها. وبمجرد أن تبدأ هذه السلالة في التدين والحفاظ عن صلواتها ومبادئها تقصف من كل الجوانب وتنزل بلايا الدنيا عليها، حتى صرنا نسمع زهريا أو زهرية تقول: أنا عندما أكون لا أصلي أكون في هدوء وفي سعادة وتفرج علي. لابد إخواني الزهريين أخواتي الزهريات، هذا المقام الذي اختاره الله لكم ليس بالسهل، كما قال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأنا أقول لكم أيتها السلالة الزهرية المستهدفة، خذوا الأمانة بقوة. ومن تمام نعمة الله على هذه السلالة أن جعل في كل بيت زهري زهريا أو زهرية مباركة، وهذه البركة تتوضح عند ولادتها، يركز اللعين والماسونية عليها ويستهدفها حتى عن طريق الرقاة. فكم من أخت زهرية هاتفتني وأخبرتني أن عدد كثير من الرقاة طالبوها بالزواج ولو كزوجة ثانية. طيب، لماذا أنت أيها الراقي تريد أن تتزوجها؟ ومن أرسلك؟ وما هي المفاوضات التي تمت بينك وبين الماسونية الشيطانية حتى تخرج لنا من جانب الصلاح والاستقامة، وأنت فقط دخلت إلى هذا الميدان لأجل أن تصل إلى هذه السلالة، وغرضك هو الكنوز والدفائن التي غرك بها إبليس، والخدمة التي تؤديها هي ختم مناطق الجن المسلم وإمراضهم بل وقتلهم عن طريق إبليس وجنوده الشيطانية المتلبسين بك. وهذه الزهرية يخاف جدا اللعين أن تتدين وتسمع الرقية، لا سيما الرقية التي تفضحه، ويكفي أنها تنوب عن أسرتها، بل يوصل الله رقيتها إلى كل بقاع الأمة الإسلامية. بمعنى، إذا جئنا بأسرة الزهرية المستهدفة كلها ووضعنا طابورا طويلا من أسرتها وذكرنا المؤامرات في كل فرد من أفراد أسرتها، لن تقع لهم أعراض قوية مثل أعراضها. ماذا يقع؟ وقت الرقية تقوم الجنود الربانية بامتصاص العفاريت والشياطين والأسحار إلى داخل الزهرية المستهدفة، ثم منها ما تأسره ومنها ما تقتله، وأيضا تقوم ببطلان أسحارهم. لذلك تكلمنا في مقاطع سابقة وقلنا إن كان زهري مبارك فهو يصنع له سحر قوي بينه وبين والده، وإن كانت زهرية مباركة يصنع لها سحر قوي بينها وبين أمها. وهذه رسالة من اللعين أن الأختام الأصلية الموجودة في الوالدين الزهريين لهما تأثير قوي في إيصالهما إلى ولديهما الزهريين المباركين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.